بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 40 من دروس كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. قال الشيخ: فلو حملت المزوجة من زنا أو وطئ شبهة ثم طلقها الزوج أو فارقها بفسخ أو موت لم تنقض عدة المطلق به كما مر، بل في حمل وطئ الشبهة والنكاح الفاسد تستأنف العدة للطلاق ونحوه بعد الوضع، ولا يجوز أن يعتد له قبل الوضع لا بالشهور ولا بالأقراء سواء كانت تحيض على الحمل أم لا، لأنها معتدة بالحمل عمن ألحق به، فلم يجوز أن تعتد عن الزوج وهي مشغولة بعدة غيره، وإنما قدمت عدة الحمل لأنها لا تقبل التأخير سابقا كان أو لاحقا، وكذا في حمل الزنا إذا كانت من ذوات الأقراء إن لم تحض على الحمل، أي فتعتد للزوج بالأقراء بعد الوضع، فإن حاضت على الحمل من الزنا انقضت العدة بثلاثة أطهار في الحرة وقرأين في غيرها ولو قبل الوضع، لأن الحامل تحيض على المذهب وحمل الزنا كالمعدوم شرعا، وكذات الأقراء الأشهر فتقضي عدتها بها مع حمل الزنا، وفي الروضة وأصلها نقلا عن الرويان أن الحمل المجهول حاله كالذي من الزنا، قال الأصحاب: ولو حملت من الزنا في أثناء العدة لم يؤثر في انقضائها، ولو نكح حاملا من الزنا صح نكاحه قطعا ويجوز له وطؤها قبل الوضع إذ لا حرمة له. إذن ما زال الكلام في العدة. المرأة إذا طلقها الزوج لابد أن تعتد أحد أنواع العدة التالية: الأولى أن تعتد بالأشهر إن كانت صغيرة لم تبلغ أو آيسة قد انقطعت عن الحيض، وإن كانت حاملة أو حاملا نقول، لأنه لا يوجد مذكر حامل فيبقى الأصل على ما هو، فلو كانت حاملا عند ذلك فتنقضي عدتها بوضع الحمل، وإن كانت من ذوات الأقراء حيض وطهر فلا بد من مرور ثلاثة أطهار عليها. فإذا علمنا هذا الأمر فما حكم من صار بينها وبين العدة مسألة أخرى، أنه زنى مثلا قبل العدة قبل الطلاق أو قبل الوفاة مثلا، أنها زنت أو وطئت وطأ شبهة ثم طلقها الزوج أو حكم القاضي بفسخ بسبب النفقة أو موت، أيما كان لا تنقضي عدة المطلق أو الميت بها. لماذا؟ لأنها الآن مشغولة بأن الرحم الذي عندها إنما هو مشغول بحمل الزنا أو حمل وطئ الشبهة، ولذلك عليها أن تنتهي أولا من وضع الحمل الذي كان من زنا أو وضع الحمل الذي كان من وطئ شبهتين، ثم بعد ذلك تستأنف العدة للطلاق ونحوه بعد الوضع. نعم، وهذا يترتب عليه شيء، لأنه إذا كانت بعد وضع الزنا تستأنف عدة المطلق، يعني هذا أنه له الحق أن يراجعها في تلك العدة، وهذه الفترة صارت طويلة. نعم. بل في حمل وطئ الشبهة والنكاح الفاسد تستأنف العدة للطلاق ونحوه بعد الوضع. أما قبل الوضع هل يجوز لها تقول طلقني إذن أبدأ بعدة ما؟ أبدأ بعدة الطلاق أولا، ثم أكون بعد ذلك أضع، فربما كانت ممن تحيض في أثناء الحمل، فهل تنقضي عدتها؟ لا، لا يجوز أن يعتد له قبل الوضع لا بالشهور ولا بالأقراء، سواء كانت تحيض أو لم تكن تحيض. لماذا؟ لأن العدة هنا بسبب الحمل، والحمل عمن يلحق، ولحوق الولد بالزنا أو بوطئ الشبهة لا يعود للزوج وإنما يعود لغيره، وهي مشغولة بعدة غيره. قد يقول قائل الأصل النكاح، والزنا أمر طارئ، وحمل الشبهة أمر طارئ. السؤال، ما هو الشيء الذي يقبل التأخير؟ هل نستطيع أن نؤخر الحمل؟ لا. إذن لما كان الحمل لا يتأخر قدمت عدة الحمل على عدة الزوج، ولذلك تبدأ أولا فتضع الحمل، ثم تستأنف عدة الأقراء بالنسبة لزوجها حتى ولو كان الحمل من الزنا. نعم. فننظر في هذا الوقت، نعم، إذا كانت هذه المرأة في حملها من الزنا، الزنا لا ينتسب إلى أحد، وعند ذلك لابد من الوضع أولا ثم بعد ذلك انقضاء العدة. أما إذا كانت في أثناء الحمل تأتيها مثلا عادتها، وبعد ذلك مر عليها ثلاثة أطهار إن كانت حرة، ومر عليها قرآن إذا كانت أمة، عند ذلك الحامل غالبا لا تحيض، ولكن القول في المذهب أنها إذا رأت دما كدم الحيض إنما يسمى حيضا، وحمل الزنا يعتبر كالمعدوم تماما، فتنقضي عدتها عند ذلك بالأقراء إن رأت أقراء، وبالوضع بالنسبة مع حمل الزنا فهذه إنما إذا لم تر أقراء، لم تر طهرا وحيضا، فتنتظر بعد الوضع. أما إذا رأت فتكون قد انتهت من عدة مطلقها في أثناء الحيض في أثناء الأقراء في أثناء الحمل، ثم بعد ذلك تضع حملها. يا ترى لو أخطأت المرأة فزنت في أثناء عدتها، عدة الرجل لوحده وعدة الزنا الآن من أجل الخلاص مما يعلق بها من الزنا شيء آخر، ولو حملت من الزنا في أثناء العدة لم يؤثر في انقضائها. يا ترى لو كانت بعض النساء الآن مثلا زانية، هل يصح العقد عليها؟ قال العقد صحيح، وهذا كثيرا ما يجري. كم من رجل اليوم، والمحاكم ممتلئة بهذا الأمر، كم من رجل اليوم يخطب امرأة أو يفعل علاقة معها، وبعد ذلك يسهل الشيطان لهما أعمالهما، ثم بعد ذلك يأتيها وتحمل ويرفع الأمر إلى القضاء، ولما تعطلت الحدود اليوم القاضي ما عنده إلا أن يجعل أحد أمرين، إما أن يعني تأخذ هذه المرأة وتعقد عليها، وإما أن توضع مثلا في السجن، يعني أحد أمرين. فغالبا إن كانا يريدان بعضهما فعند ذلك يتم الزواج. هل يصح هذا العقد؟ نعم يصح هذا العقد، لكن هذا الولد الذي صار ولو قطعا من هذا الرجل صار قبل العقد لا ينتسب شرعا لمن؟ لهذا الرجل. فهو ينتسب إلى أمه لأن الولد ينتسب إلى أمه، وهذا الولد لا ينتسب إلى ذلك الرجل، وكذلك لا يرث منه. يعني ننتبه إلى هذه المسألة، والناس يتساهلون في ذلك فينسبون، والله سبحانه وتعالى إنما يحرم علينا ذلك لأن الولد الذي ينتسب إلى النكاح إنما يكون بعد عقد النكاح لا قبله أبدا. ولو نكح حاملا من الزنا صح، سواء كان منه أو من غيره، صح نكاحه قطعا ويجوز له وطؤها قبل الوضع، إذ لا حرمة له، يعني لا حرمة لماء الزنا. لكن جاء، لا أدري صحة الحديث، لكن فيه معنى جميل: لا يسقين أحدكم زرع غيره بمائه. يعني اعتبروا الولد زرعا، معنى ذلك لا يأتي ماء، الماء الطاهر العفيف يأتي فوق الماء العفين الذي كان من الزنا. فإذا انتهت من وضع، قد يتزوج امرأة جدلا من أجل الستر عليها، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة، لكن هذا لا يختلف الأحكام. يعني قد يعتدى على امرأة حامل، وكم من امرأة الآن اعتدي عليها. بالعكس، هذه المرأة لا تسمى زانية وإنما تسمى مغصوبة، وقد تحمل هذه المرأة من هذا الغصب. يعني فما الحل في ذلك؟ هل يجوز الزواج بها؟ بل إن من الشهامة لكثير من الشباب أن يتزوجوا أمثال هؤلاء المظلومات، فيكون قد رفع عنها الظلم وسترها في الدنيا ورفع عنها أكبر ظلم وقع عليها، لكن الأولى ألا يطأها حتى تضع أو تنزل ما في بطنها، ثم بعد ذلك يأتيها فيفصل الماء الحلال عن الماء الحرام. ويجوز له وطؤها قبل الوضع إذ لا حرمة له، فإن لم تكن حاملا فإن كانت ممن تحيض وكانت حرة اعتدت بثلاثة أطهار، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المرأة المطلقة إذا كانت من ذوات الأقرب ولو تباعدت الأقرب، في بعض النساء في الأصل تأتي إليها مثلا الدورة الشهرية، ثم بعد ذلك ربما بشهر بشهرين بثلاثة ثم تأتيها مرة ثانية، ما زالت هذه المرأة تسمى بذات الأقراء. ولما كانت تسمى بذات الأقراء، ننتبه بشكل جيد، لابد أن تعتد بالأقراء فقط، ولا يجوز أن تعتد بالأشهر ولو كان ما بين الحيضة والحيضة سنة. طبعا اليوم طرق العلاج سهلة جدا، أن تتناول دواء معروفا يعني اليوم وسهلا، فإن الدورة عندها تنتظم وتأتيها في كل نعم. هذا الدواء هل حرام أخذه؟ لا، هي لا تعجل، هي لا تعجل مسألة الحيض، وإنما ماذا تفعل؟ تنظم ذلك الأمر، والدواء لا علاقة له. علاقتنا نحن معها طهر مثلا حيض طهر حيض طهر حيض مثلا، فإذا مرت عليها هذه الأطهار الثلاثة نعم، سواء كانت بسرعة، وقد يتصور ذلك باثنين وثلاثين يوما على ما سيأتي معنا نعم، أو بسبع وأربعين كما سيأتي معنا، أو بثلاثة أشهر أو بأكثر من ذلك نعم. إذن اعتدت بثلاثة أطهار لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والقروء بالضم جمع قرء بالفتح، ويقال بالضم وهو لغة يطلق على الحيض والطهر. ومن هنا أخذ الأحناف أن القرء هو الحيض، وأخذ الشافعية أن القرء هو الطهر، ولكن المراد هنا الطهر لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. وقد اختلفوا في معنى اللام هنا، فطلقوهن فسر ذلك لزمن عدتهن، أي لا تطلقوهن قبل العدة. فالمرأة إذا طلقت في الحيضة كان الطلاق بدعيا وكان حراما ولم يكن في زمن العدة. أما إذا طلقت في طهر لم يجامعها فيه، عند ذلك تكون نقول طلقت في زمن العدة، وزمن العدة يعقب زمن الطلاق. وما هو الطهر؟ سؤال قد يطرح. قد تلد تولد الفتاة إلى بلوغها، هذه فترة كلها لا تسمى طهرا. الطهر له علاقة بالحيض، إذن الطهر هو الطهر المعتبر هو المحتويش. ما معنى محتويش؟ الداخل بدمين، يعني قبله دم وبعده دم. فحياتها الأولى قبل البلوغ لا يسمى طهر، وحياتها الأخيرة بعد اليأس لا يسمى طهرا. إذن الطهر قبله حيضة وبعده حيضة، إذن محتوش ما بين دمين. والطهر المعتبر هو المحتوش بدمين، سواء دمي حيض أو حيض ونفاس. يعني عندما تنتهي المرأة من نفاسها وبعد ذلك طهرت لنفترض 15 يوما، ثم جاءها الدم، هذا الدم يسمى حيض. طيب هذه الفترة ما بين انتهاء النفاس والحيض ماذا نقول؟ إنها طهر، لأن الدم الأول دم، قلنا محتوش بين دمين، ما قلنا بين حيضتين، يعني إما حيضة وحيضة أو نفاس وحيضة أو حيض ونفاس فيما قد عرفت الحيض قبل هذا النفاس. هل يمكن للمرأة أن ترى النفاس قبل الحيض؟ نعم. نسأل الأطباء اليوم فيجيبوننا إن الدورة الشهرية مثلا عند كل امرأة بشكل طبيعي تتكون من 30 يوما مثلا، فأيهما أسبق، الطهر أم الحيض؟ يعني الآن في عرف الأطباء قالوا لا، الطهر هو الأسبق، لكن الله إنما يضبط ذلك بشيء معلوم، الطهر غير معلوم. فإنما ضبط الأمر بأن المرأة تعرف بلوغها لا بالطهر الأول وإنما بالحيضة الأولى. فكم من امرأة تزوج قبل البلوغ ويمكن أن تعاشر قبل البلوغ إذا كانت قادرة؟ إذا لم تكن قادرة على تحمل الزوج لا يجوز لوليها أن يسلمها للزوج. العقد على الفتاة ولو كان عمرها دقيقة صحيح، التسليم لا يصح، لا يصح التسليم إلا إذا ماذا؟ لا يصح التسليم إلا إذا كانت قادرة على الوطء، سواء كانت بالغة أم لم تكن بالغة، طبعا بشروط تزويجها من الإجبار الذي يكون من الولي أبا كان أو جدا، مع مراعاة شروط الإجبار التي ذكرت في عقد النكاح، كأن يزوجها من كفء ومن مهر المثل ومن النقد البلدي، وأن يكون الزوج موسرا بالمهر إلى غير ذلك، هذا الشروط الإجبار. إذن فقد يكون هذا الطهر الأول قد جمعت فيه فحمل، لأن البيضة التي تكون عند المرأة عندما لا يتكون منها الولد ماذا يحدث؟ يحدث نزولها إلى خارج مثلا الرحم، وبعد ذلك تشكل ما يسمى بالحيض أو الدورة أسهل. أما إذا انعقدت مع مني الرجل عند ذلك كانت ولدا وتستمر بذلك، وغالبا هنا المرأة لا تحيض في زمن الحمل. لكننا الآن بالنسبة لنا الاعتبار، إذا قلنا يمكن للنفاس هنا فتكون قد حمل فتتنفس أولا، أول شيء من حياتها ترى من الدم نفاس، إذا صورتها صورة بنت كانت قد زوجت قبل البلوغ وهي قادرة على الوطء، وطئت في طهرها الأول الذي لم يظهر لنا فانعقد الحمل، فأدى ذلك إلى عدم رؤية الحيض، لأن إذا انعقد الحمل لا حيض، واستمر ذلك إلى النفاس، فمن الممكن أن يكون النفاس مقدما على الحيض أو نفاس في من قد عرفت الحيض قبل هذا النفاس. فلو طلق من لا تعرف الحيض فحاضت لم يحسب طهرها. يعني الآن تصور نفس المرأة أنها طلقت كانت طوطة، لكنها مع أنها كانت طوطة طلقت لم تحمل، ماذا سيأتيها؟ الحيضة الأولى. هل يعتبر الزمن قبل الحيضة الأولى طهر؟ لا، لأننا قلنا إن الزمن من الولادة إلى الحيض لا يعتبر طهرا. ما هو الطهر؟ المحتوش ما بين دمين، إما دم نفاس وإما دم حيض وحيض، نفاس وحيض. نعم. فلو طلق من لا تعرف الحيضة فحاضت لم يحسب طهرها المتقدم، يعني قبل هذه الحيضة، نعم، قرأ لما ذكر. فإن كان الطلاق أو نحوه في طهر محتوش بدمين وبقيت في الطهر بعد الطلاق ولو لحظة انقضت العدة بالطعن في الحيضة الثالثة، كانت تحيض وجاءت إلى طهر فقال لها في هذا الطهر أنت طالق، بأي وقت؟ يقول في أوله، في أوسطه، في آخره، في أي لحظة منه، ولو في اللحظة الأخيرة إذا بدأ بالطلاق فقال ولو كلمة أنت فقط، ثم كانت كلمة طالق في الحيض، احتسب هذا الطهر. لماذا؟ لأنه محتوش ما بين حيضتين ولو لحظة انقضت العدة بالطعن في الحيضة الثالثة. ذهبنا هذا، صار عندنا حيضة طهر، حيضة طهر، أول الحيضة الثالثة ماذا؟ إذن تنتهي العدة، بينما عند الإمام أبي حنيفة لا تنتهي إلا بانتهاء الحيضة الثالثة، لأنه لا يأخذ الأغلب فيه، على قاعدته يأخذ الأغلب، لكن هنا قال في المحصور المعدود لابد أن يكون تاما عنده، فلذلك لابد من أن يمر عليها ثلاث حيضات تامة، حتى لو طلقها في الحيضة لا تحسب، وإنما تحسب الحيضة التي بعدها وتنتهي من حيضة كاملة. إذن الفرق بينه انتهاء من هذه الحيضة التي هي فيه، ولذلك الأولى الإنسان أن يحتاط، فلا يعقد على امرأة مثلا لم تنتهي عدتها عند الإمام أبي حنيفة، يعني مسألة أيام بسيطة جدا. نعم. فلو طلق من لا تعرف الحيضة فحاضت لم يحسب طهرها المتقدم قرأ لما ذكر. فإن كان الطلاق أو نحوه في طهر محتوش بدمين وبقي في الطهر بعد الطلاق ولو لحظة انقضت العدة بالطعن في الحيضة الثالثة، وتحسب تلك اللحظة من بقية الطهر، طبعا الأول قرآن كاملا، لأنه يسمى بعض القرء مع قرآن كاملين ثلاثة قروء. ربنا عز وجل يقول في محكم كتابه دليل على هذا الأمر: الحج أشهر معلومات، والأشهر جمع شهرين، والجمع يكون فوق اثنين يعني ثلاثة. والحقيقة ما زمن الحج للحج مثلا لابد له من ميقاتين، ميقات زمني وميقات مكاني. أما الميقات المكان الزماني فقد حددته الآية في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومة، فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ماذا؟ شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. فإذا نوى الإنسان الحج في هذه الأيام انعقد حجه. لماذا قلنا عشر ليالي؟ لأن الليلة العاشرة من ذي الحجة إذا أذن الفجر فيها دخل يوم النحر وذهب عرفة، عند ذلك ما عدوا بالأيام، عدوا بالليالي، لأن اليوم العاشر إنما يكون يوم النحر، ويوم النحر إذا جاء الإنسان لا حج له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة. وأنتم تعرفون المواقيت المكانية كذو الحليفة وقرن المنازل ويلملم والجحفة إلى غير ذلك. ليس هذا بحثنا، وإنما البحث المقارنة في أن شهرين وقليل من الشهر سماهم الله عز وجل أو سماهن الله عز وجل ماذا؟ أشهر معلومة. وقد قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومة. والحج هنا معناه شوال وذو القعدة وبعض ليال من ذي الحجة، كأننا نقول وانقروا قرء أول وقرء ثاني وبعض قرء. إذن هذه المقارنة ما بين الأمرين. أما إذا نوى في رمضان الحج ينعقد عمرة، ثم اللحظة من الحيضة الثالثة ليست من العدة بل هي يتبين بها انتهاء الدخول بالحيضة الثالثة، انتهى القرء الثالث وبدأت الحيضة الثالثة. نعم، وإن كان بدعيا بدأت الحيضة الرابعة، فلا تصح، ليست من العدة بل هي يتبين بها انقضاء العدة، فلا تصح رجعتها فيها ويصح نكاحها فيها. فلو انقطع الدم لدون يوم وليلة ولم يعد قبل 15 يوما تبين أن العدة لم تنقض. كيف يكون هذا الأمر؟ المقياس عندنا ببساطة بالنسبة للقرء أنه 5 أقل الدرجات ما هو 15 يوما بلياليها، تماما أقل الدرجات. الطهر بالنسبة لأقله 15 يوم، أكثره لا حد له، يعني قد تنقطع عن الحيض سنة أكثر أقل لا حد لأكثره، ولكن بالنسبة لأقله 15 يوم. أما بالنسبة للحيض فأقله يوم وليلة، فلو كان الدم أقل من يوم وليلة لا يحسب حيضا لأنه ما أخذ مواصفات الحيض. كيف تحسب اليوم والليلة؟ ليس معنى أنها حاضت اليوم مثلا والله الساعة 12 ظهرا إلى الغد 12 ظهرا انتهى الحيض، لا، أو انتهى أقل فترة الحيض. معنى ذلك نريد فترة الدماء التي تنزل إذا جمعت مع بعضها تبلغ يوما وليلة، فقد تبلغ هذا في يوم وليلة، وقد تبلغ هذا في يومين، وقد تبلغ هذا في 3، وقد تبلغ هذا في 7. إذن الأصل لو جمعنا الدماء وقت نزول الدماء تقديره كيف يكون؟ لو وضعت المرأة في فرجها قطنة فكانت تخرج عليها أثر دم، هذا نزول للدم يعتبر، فما دام الأثر قائما ولو استمر كالخيط الرفيع جدا مدة 24 ساعة فهي قد انتهت من الحيض. ولو تدفق كثيرا ساعة ثم انقطع ولا أثر مطلقا ولو كان أضعاف الكميات السابقة لا يعتبر حيضا لأنه لم يستكمل 24 ساعة. وإن كان الطلاق أو نحوه في الحيض انقضت العدة بالطعن في الحيضة الرابعة، لأن الحيضة الأولى غير محسوبة، صار عندنا حيضة طهر، حيضة ثانية طهر، حيضة ثالثة طهر، ابتداء الحيضة الرابعة انتهاء للعدة تمام لتوقف حصول الأقراء الثلاثة على ذلك. ويأتي في اللحظة من الحيضة الرابعة ما قدمناه آنفا وشمل كلامه المستحاضة فتعتد بأقرائها المردودة إليها من الأقل أو التميز أو العادة. مسألة المستحاضة هي التي ترى دما، يا ترى إن كانت تعرف، طبعا قسموها عدة أقسام، فمن تقسيماتها إن كانت تعرف زمنا سابقا معتادة كانت له ترد إلى عادتها. مثلا كانت في كل شهر عربي كانت تأتيها دورتها من أول الشهر إلى اليوم السابع، ثم استمر الدم مباشرة لا ينقطع طيلة الشهر، فماذا نقول لها؟ تعود إلى مثلا هذا الشهر فيه طهر وحيض، حيض وطهر، حيض وطهر، حيض وطهر، فإذا شرعت في الحيضة الرابعة عند ذلك نقول لها في هذه الحالة انتهيت الآن، ترد إلى ذلك. نعم، طبعا التي لا ترد نحسب على الأقل ثلاثة أشهر، كل شهر ماذا يوجد فيه؟ طهر وحيض، وبذلك نميز. إذا كانت صاحبة قوة وضعف، يعني أيام القوة هي أيام الحيضة وأيام الضعف هي أيام الاستحاضة، كذلك نحسب لذلك الأمر ثلاث مراحل، ثلاث مراحل ضعف تنتهي، إذن هي مراحل الطهر، والمرحلة القوية التي ستأتي هي مرحلة الحيضة، عند ذلك تكون قد انتهى. كثير من النساء اليوم يعني يصبنا بهذه الأمور، الحمد لله مسائل الطب يعني اليوم أراحت كثيرا، ومن الممكن أن تأخذ بعض الأدوية، لكن للأسف أحيانا بعض النساء تعطيها دواء من أجل أن يخفف من استحاضتها فيزيد في أمر الاستحاضة، وهذا ما يحصل لنساء يذهبن إلى الحج والعمرة ويريدن أن يأخذن دواء يقطع الحيضة، فماذا يحدث؟ أنه يزيد في الحيضة فتزيد في جرعتها حتى ينقطع ذلك الحيض، أو يعني يوصف لها شيء آخر. فإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو إياس أو لغير ذلك اعتدت، أو لغير ذلك كأن كانت لا تعرف الحيض أصلا طلقت صغيرة، ولو كانت قد عرفت النفاس اعتدت بثلاثة أشهر. نعم، أي الحرة لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن، الجواب أي كذلك فعدتهن كذلك، يعني الحذف من المتأخر أفضل بكثير بدلالة الحذف من المتأخر بدلالة الأوائل، هذا شيء حسن وهذا من أساليب العربية. فالله عز وجل قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن كذلك أي فعدتهن كذلك. والأشهر معتبرة بالأهلة، يعني ماذا نقول؟ شهر جاء شهر رمضان شعبان كذا بالهلال، نعم، فلذلك صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هكذا يعرف. طيب الشهر الذي لا نعرفه مثلا طلقت وهذه بالأشهر، ماذا تفعل لو طلقت في 17 من الشهر 13 من الشهر؟ كيف تعد الأشهر؟ القاعدة في كل الشريعة الإسلامية كالتالي، ماذا تفعل؟ الشهر الذي طلقت فيه تأخذ تعد 17 18 19 20 وهكذا. إذن هي أدركت 14 يوما من الشهر الذي طلقت فيه، حطهم على جنب، ثم يأتي الشهر الذي بعده، فإن كان طلقت مثلا في الرابع في 17 من رجب أخذنا 14 يوم، يعني في صباح اليوم 17 إلى الصب، يعني هنا صار عندنا كم؟ 14 يوم. جاء شعبان رمضان شهران متكاملا، بقي الآن تتمة الشهر الثالث، من شوال تبدأ تعود، كان هنيك 14 بتعد من واحد شوال 16 يوما زائد 14 يوما إلى نفس الساعة التي طلقت فيها. إذن الشهر المنكسر 30، لا يهمنا جاءت 29 جاء كذا، تعد الأيام من الشهر الأول توقفها بالهلال تأخذ شهرا كاملا، بالهلال شهرا كاملا. نعم، إذا لم تعرف هذا الأمر وأحبت أن يعني تنضبط، فلو فعلت 90 يوما من اللحظة عند ذلك صح الأمر، لأن الشهر يأتي كما قال عليه الصلاة والسلام 29 ويأتي 30، فيكون ربما زادت هي يوما أو يومين في حسابها، عند ذلك لا علاقة لنا بها، فالأصل أنها تكون قطعا قد انتهت من عدتها. لكن الأمر الأول أضبط بالنسبة لمسألة مراجعتها، مراجعة بالاحتياط ما بتصح في اليومين الأخيرين، إنما المراجعة تصح في 3 أشهر إذا ضبطت الشهر الأول كما قلنا 14 يوما، الشهر الثاني طلق الساعة 10 صباحا، الساعة 10 صباحا من اليوم 30 عند ذلك انتهت، انتهى اليوم 30 التي بعده مباشرة لا يحق له مراجعتها، قبل دقيقة يحق له أن يراجعها في ذلك. الآن في عندنا مسائل، فإن انقطع دمها لعارض مثل الرضاع، هذا ما سنتكلم به في الغد إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.